السلام عليكم. اليوم قصتنا في ولاية الجزيرة. ولاية الجزيرة في السودان اللي فيها منطقة ود مدني. سابقا ذكرنا أكثر من قصة في ود مدني البلد التاريخي. الله يسلمكم. ولاية الجزيرة للمعلومية فقط تمتلك أكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط، يمكن يكون ثاني أو ثالث مشروع زراعي على مستوى العالم. هذا المشروع لو إنه ناجح يغطي خزائن دول، لكن للأسف تم التعمد في إفشال هالمشروع هذا ومقتصر على زراعة بسيطة. كان المشروع ممكن إنه يحقق نجاحات مذهلة جدا، وخصوصا إنها في ولاية خصبة جدا وولاية تمتلك ثروة زراعية يعني ضخمة. مالكم بالطويلة، أنا جبتها بالطاري تذكرت هالمشروع هذا. القصة في ود مدني في جامعة الجزيرة، وكذلك جامعة عريقة ومعروفة جدا فيها عدة كليات، كلية الهندسة، كلية الطب، وكلية الاقتصاد. قصتنا في كلية الاقتصاد. في شاب من عائلة ثرية، وهذا في السنة الثالثة، لكن الشاب ما هو مهتم في الدراسة لأنه غني وحاس أن أصلا دراسته هذا يعني تحصيل حاصل ومغصوب من أسرته أنه يروح يدرس، مع أنه شاب خلوق ومحترم، لكن بسبة الثراء اللي هو فيه ما عنده الحاجة أو الشيء اللي يدفعه أنه يخلص دراسته يعني بتفوق، أو أنه ينجزها في الوقت المحدد من أخذ الدروس والحصص هذه. فالشاب يروح للكلية ينبسط في يومه، وكذلك يؤدي دوره أنه طالب في كلية الاقتصاد، مو مهتم أبدا. في هالكلية فيها أجمل فتاة في جامعة الجزيرة في كلية الاقتصاد. هالفتاة كانت متفوقة، الكل يعرفها بأخلاقها وجمالها وشطارتها، وكانت مشهورة جدا في الجامعة هالبنت هذه. فبدأ هالولد الغني يحط عين على البنت، نقول اسمها أمينة. يلاحظ ان امينه يعني منغلقه على نفسها، عندها صداقات محدوده، فقط يعني صديقتين ثلاثه، ومهتمه في دراستها، متفوقه، الدكاتره والطاقم التدريس كله يعرف ان هالبنت هذه امينه جدا ذكيه. وهذا الولد يلف ويدور حوالين البنت. كذلك البنت عندها صديقات بدأوا يحرضونها على أنها تتعرف على الشاب، خلونا نسميه مصعب مثلا. يقولون ليش ما تعرفين على مصعب؟ نظراته لك نظرات إعجاب، كأنه يحبك، كأنه وده يكلمك، وهذا الشاب ثري ومعروف في الجامعة، وسيارة فارهة وملابسه مبين عليه يعني الثراء والغنى وكذا، ليش يعني إذا كان الولد قصده شريف فتعرف إيه؟ يحثونها أنها تبدأ علاقة معاه، والشاب كذلك يحاول يتواصل معها، ويوم الأيام وتقتنع بالفكرة، وقامت تعطيه مجال أنه يسولف معاها. وكانت العلاقة بينهم محدودة داخل الجامعة، في الكافيتريا، في مرافق الجامعة. شوي شوي تطورت الأمور بينهم، قاموا يطلعون إلى كافيهات خارج الجامعة، بدأوا يسولفون بالتليفون، دخلوا في قصة حب، مواعدة بالزواج. شوي شوي صارت تطلع معاه إلى أحد الأماكن الخاصة والبرايفت، يعني ما في أحد، شقته وما أدري كذا، إلا إن وقع المحظور. البنت خلاص، بما أن الولد هذا كان معطيها وعد أنه يتزوجها وأنه ما راح يتخلى عنها، البنت سلمت نفسها للولد، وهذا قايلها أنا بس أتخرج راح أتزوجك، يعني أنا ما عندي شيء في هالحياة الآن ولا هدف إلا الزواج منك يا أمينة. قالت لا أوكي، سلمت نفسها. وبعد فترة بدأت تحس بأعراض المرض وتغيبت عن الجامعة وما هي عارفة شو اللي حاصل فيها. صديقاتها بدأوا يسألون ليش ما تجين وكذا، وصرتي يعني تتراجعين في دروسك وتحصيلك للدرجات ومن هالكلام، انت بنت متميزة ناجحة. الله يخرب بيتهم، يحرضونها ويقعدون يدفعونها للتعارف والخرابيط، وبعدين تعالي والله ليش انت قاعد تراجعين في دراستك وليش كذا. زارتها واحدة من صديقاتها في البيت، شو اللي حاصل يا أمينة؟ ليش ما قاعدة تجين الكلية؟ ليش ما تهتم؟ قالت والله أنا تعبانة، والمشكلة أن المرض اللي حاشني من الخمول والتعب صار له أكثر من أسبوعين ثلاثة. البنت هذه عندها خبرة لأنها متزوجة وعندها أولاد. يوم شافت أمينة وبدت تفحصها قالت لها أمينة أنت شنو يعني مدى العلاقة اللي بينك وبين مصاب؟ قالت لا علاقة عادية وكذا وإحنا نحب بعض. قالت لها زين يعني في شيء حصل بينكم؟ قالت لا لا تخاف إن تكشف الموضوع. قالت أمينة أنا يعني لا سمح الله لا سمح الله يعني أنا شاكة في شيء يعني. قالت شنو؟ قالت لها أنت حامل. قالت نعم؟ لا لا مو صحيح الكلام هذا، أكيد يا أمينة لا تخبين علي أنا صديقتك. قالت لا يا بنت الحلال إحنا مو لهالدرجة يعني ما وصلنا إلى هالمرحلة هذه. لا لا لا لا. المهم سكرت الموضوع وراحت صديقتها. البنت بدت توسوس وتفكر في كلام صديقتها إنها حامل وممكن الكلام هذا صحيح، ولأنها فعلا كان بينهم المحظور لكنها ما كشفت حق صديقتها. راحت وفحصت في احد المستشفيات، قالوا لها مبروك انت حامل. هني كانت الكارثه، طارت على طول الى مصعب. الحق يا مصعب انا حامل ولا انفضح ولا يكشفون اهلي، والله يقتلوني ويقتلونك. وطبعا مصعب صكت فيه الدنيا، هو صحيح يوعدها بالزواج لكن مجرد كلام للشباب. صحيح ان اخلاق والكل يمدح باخلاقه، لكن من الناحيه هذه الشيطان لعب لعبته، تورط الولد. قال له ايش قاعد تقولين انت شلون حامل وكذا؟ قالت انا حامل. وبعدين يعني اللي كان بيننا يعني اكيد بيحصل حمل يعني، ليش انت مستغرب؟ المهم خلصنا من هالفضيحه، تزوجني. قال لا اتزوجك الحين؟ أنت تدرين أنا صحيح من عائلة غنية وصحيح أن أهلي يصرفون علي، لكن موضوع أني أتزوج والآن ما خلصت الجامعة هذا بعيد عني، أصلا يقطعون علي المصروف يرموني بالشارع، أنا لازم أتخرج علشان أفكر أني أتزوج. لا لا لا لا، بس شوفي أنا ما راح أتخلى عنك، بعد ما أتخرج راح أتزوج، لكن من الحين إلى أن أتخرج راح ننفضح، راح تبين بطنك وراح يكون موعد ولادتك وراح تصير مشكلة ولازم ندار الموضوع. قالت له شنو الحل؟ قال له الحل ان نجهض الجنين واحنا بعدين يعني اكيد راح نتزوج وتنستر الامور وما حد راح يكشف. قالت له شلون اجهض؟ قال له مالك شغل. ويقعدون يفترون في ولاية الجزيرة على جميع المستشفيات، يدورون أحد المستشفيات تقبل أن تجهضها، لكن كل ما راح مستشفى يقول لا يبا هذا غير قانوني، وغير قانوني طبعا أن تجهض وهي غير متزوجة، وأن هذه مسؤولية ولازم ولي أمرها يعرف بالموضوع ولازم عقد زواج وكذا، فلا احنا ما نقدر نسوي هالعملية. راحوا ما خلوا مكان في ولاية الجزيرة إلا اسألوا على موضوع الإجهاض، ما قدروا، اضطروا يروحون إلى ولاية ثانية وبدوا يحاولون يرشون طاقم الأطباء إلى أن وصلوا لأحد المستشفيات. وافق مدير المستشفى على القيام بعملية الإجهاض للبنت ويسكر موضوع أنها يعني غير متزوجة وأنه يضبط الملف، وكلم طاقم الطب اللي عنده وسووا لها موعد اللي هو موعد إجراء العملية. الحين البنت تبي تروح تجهض، لكن شلون يعني موضوع الإجهاض يحتاج إلى أنها تدخل المستشفى تقريبا نصف يوم والنصف الثاني إجراء العملية ولازم ترتاح يومين ثلاثة وممكن يحصل معاها يعني أي أمر طارئ فرح ينكشف الموضوع. قامت كلمت واحدة من صديقاتها قالت لها أبيك تساعديني في هالموضوع أني أبات عندك يومين وراح أكلم أهلي أن أنا بجلس عندك وعندنا امتحان صعب وأن إحنا راح نجيب دروس خصوصية وأن ندفع فلوس الدكتورة مع بعض وأن مضطرين أن يكون مكان واحد. المهم صديقتها أقنعت والدة أمينة ووالدها أن أمينة تكون عندها هاليومين فقط للاستعداد للامتحانات الكبرى، ولأنهم يعرفون أن بنتهم يعني متفوقة وشاطرة وكانوا يثقون فيها قالوا لا ما في مشكلة. أو فعلا جاء اليوم اللي تروح أو تبين لأهلها وتخدعهم أنها رايحة تبات عند صديقتها، راحت مع مصعب إلى الولاية اللي فيها المستشفى ودخلت في موعد إجراء العملية وتم إجراء عملية الإجهاض بسلام. ارتاحت وارتاح مصعب والقضية يعني أصبحت خلاص مستورة ولا أحد كشف موضوع الحمل. لكن لحظة شوية، هي ارتاحت أمينة ارتاحت، لكن ارتاحت راحة أبدية، لأن أمينة أثناء إجراء عملية الإجهاض توفيت. هني كانت المصيبة، البنت ماتت في العملية واضطرت المستشفى أنه خلاص الحين جثة عندهم يبلغون رجال الأمن، وجاءوا رجال الأمن وتم إلقاء القبض على جميع الطاقم الطبي وحتى على مدير المستشفى، واكتشفوا إنهم مزورين ملفها وإنها متزوجة وهي أصلا غير متزوجة، وتم إلقاء القبض على مصعب وكبرت القضية وانتشرت السالفة وجميع الطلاب في جامعة الجزيرة وصل لهم الخبر. أهل أمينة اقلبوا الدنيا، ومصعب مهدد بالإعدام أو بالمؤبد، لأن أول شيء تحايل على جريمة قتل جنين، الشيء الثاني تسبب بوفاة فتاة، الشيء الثالث اللي هو موضوع الزنا وموضوع التحريض على الفسق والفجور، وهو من عائلة غنية وعائلة محترمة وأمه وأبوه انصدموا وعائلته انصدموا وشلون صار. المهم القضية خذت بعد ثاني جدا جدا، حتى أيامها والكلام هذا في 2014 كان أي واحد يفكر بعلاقة مع فتاة في الكلية خاف وترك الفتاة اللي تعرف عليها من كثر ما كانت القضية هزت المجتمع في ولاية الجزيرة، وقضية أمينة وشلون حصل لها حمل وشلون انفضحت وراحوا جابوا صديقتها اللي استأذنت من أمها وأبوها، وأن هي البنت مشاركة في عملية البنت أنها تقوم بإجراء جريمة اللي هي جريمة الإجهاض، والقضية انتشرت جدا. مالكم بالطويلة، أهل أمينة يطالبون بالقصاص بالقتل ويبون الولد، وإذا طلع الولد راح يقتلونه، والناس خايفة والجامعة بدأت تتحقق في الموضوع وشلون كانت علاقتهم موجودة هني ومن كان يدري وشلون كانوا يقولون البنت تداوم هي أصلا ما كانت تداوم. فيلم مالكم بالطويلة، ويتم محاكمة مصعب وينحكم بالسجن 15 سنة، والطاقم الطبي خذوا كل واحد من الأطباء والممرضات واللي كانوا مشاركين ومدير المستشفى كل واحد خذاله 7 سنوات سجن، والبنت راحت الله يرحمها ويغفر لها، والقضية مشهورة جدا في ولاية الجزيرة. هذه كانت نهاية تحريض صديقات السوء أو نهاية العلاقة المشبوهة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.